ثم عبر التاريخ عرفت قصص كثيرة في قضية صداق المرأة. فيروى أن زكريا عليه السلام لما من الله عليه بيحيى حسدت اليهود يحيى حتى وشت به عند أحد الملوك، فعمدوا إلى بغي ذات جمال فجعلوها تغري ذلك الملك في أن يتزوجها، فرغب فيها وطمع في نوالها. فلما سألها الصداقة والمهر قالت لا أقبل إلا يحيى بن زكريا، فأرسل من يقتله ليجعله قربانا وصداقا لبغي. وهذا يكفيك في أن تعرف هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، أن يقتل أولياؤه بمثل هذه الطريقة. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. عبد الرحمن بن ملجم المرادي تعلق بامرأة فاشترطت عليه مهرا رأس علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقبل 3000 وعبدا وقينة وضرب علي بالحسام المهندي. هذا ما قيل من أبيات في فتك عبد الرحمن بن ملجم لعلي رضي الله تعالى عنه، فجعل قتل علي مهرا ولم ينل بغيته. ومما يستطرف في هذا الشأن ما ذكروا أن الحجاج بن يوسف تزوج امرأة يقال لها هند، فسمعها يوما تقول وما هند إلا مهرة عربية، ثم ذكرت أنها إن أنجبت فهذا عائد لها وإن أخفقت فهذا عائد لزوجها الحجاج، فغضب منها الحجاج فطلقها. فلما طلقها كان من ذكائها أن أرسلت من يذكر جمالها لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يومئذ، فرغب فيها عبد الملك فخطبها، فاشترطت عليه أن يزفها الحجاج إليه، أي أن ينقلها من العراق إلى الشام، يقود لها بعيرها وهودجها. فبعث عبد الملك إلى الحجاج يطلب منه أن يزف إليه، أن يقدم إليه بهند، فقبل الحجاج حتى لا يفرط في ملك العراقين على ما في قلبه من الضغينة عليها. فأخذ يسوق البعير وهي على الهودج، حتى إذا دنوا من مدينة دمشق تعمدت أن تسقط دينارا، ثم قالت يا جمال، قال الحجاج لبيك، قالت سقط مني درهم ولم تقل دينارا، فابحث لي عنه. فأخذ يبحث قطعا لم يجد درهم، لأنه لم يسقط درهم، سقط دينار، فوجد الدينار فقال لم أرى إلا دينارا، وأعطاها إياه. فقالت حتى تغيظه الحمد لله الذي أبدل درهمنا بدينار، الحمد لله الذي أبدل درهمنا بدينار، تعرض بالحجاج وبعبد الملك. فهذا مما ينقله المؤرخون ويبين لك شيئا من كيد النساء.